شاء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء إذا أردناه

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما إليه أعجمي وهذا

واصبر وما صبرك إلا والذين هم محسنون.